أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الحد الفاصل بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. نعم.